يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الصلاة إلا أن يجد ريحا أو يسمع صوتا. وبينا أن الحديث أصل من أصول الإسلام، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث الدين النصيحة، فهو أصل من أصول الدين، حيث إنه تبنى عليه الأعمال كلها، فلا ينبغي أن يعدل المرء عن أصل العمل بمجرد الشك. صاحب المتينة يبطلها من هنا بالريموت، يقفل المكينة، صاحب المكينة أكرمه الله يبطل المكينة حتى يتسلم الناس السماع بالريموت، بطلها من هنا إن استطعت، وإلا فأخرج للخارج وبطلها. قلنا إن الحديث أصل من أصول الدين، والعلماء الكرام اتفقوا على أن العمل لا يعدل به عن أصله بمجرد الشك، بل لا بد من أن ينصرف المرء عنه باليقين. فالمرء إن كان في صلاة وعرض له مثل هذا، وسبق أن وضحنا أن الروايات في هذا كثيرة، منها روايات مبينة لهذا الإجماع، بينا من الروايات عند أحمد رحمه الله أن الشيطان يأتي أحدنا وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيحركها فيظن المرء أن شيئا خرج منه، ومن ثم يترتب على الظن أن يخرج من الصلاة بمجرد الظن، وهذا لا يجوز شرعا، إنما لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. وقلنا إن الحديث جاء بالسماع والشم، مع أنه ربما ترى إنسانا عنده وقر في أذنه لا يسمع، وفي خياشيمه شيء لا يشم. قلنا إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فالحكم للمعنى، وضربنا مثال بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا استهل الطفل فله الإرث، فله الإرث. قلنا المشتهر في الاستهلال أن يصرخ الصغير لدى الولاد، لكن ما حكمه لو نزل دون أن يصرخ وإنما رفس؟ يكون قد استهل أم لا؟ استهل. فإذا كان المعنى أوسع من اللفظ وأشهر، كان الحكم للمعنى لا للفظ. ومن ثم من كان صاحب خياشيم بها حساسية لا يقوى على الشم، أو من كان ذا وقر في أذنه فليخرج بيقينه هو، ولكل منا يقين له لوازمه. ثم بينا بعد ذلك نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن أخذ الذكر باليمين. وبينا كذلك أن من آدابه صلوات الله وسلامه عليه ومن هديه إذا استنجى المرء أن يستنجي بشماله، وقلنا الشمال مهيئة لإزالة القدر، وقلنا من اعتاد على فعل اليمين فليعدل عنها مرة بعد مرة، يخطئ مرة ويصيب مرة حتى يتحول عنده عادة إن شاء الله. ثم بينا نهيه صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، التنفس في الإناء سواء كان إناء أكل أو شرب. من عرض عليه الماء إن لم يتوفر هناك الأكواب وجاء الماء في كوب كبير، علمنا أن صغر المؤمن طاهر، لكن ينبغي له كشارب ألا ينفخ في الشراب حتى لا يأنف منه غيره. ثانيا قلنا إذا شرب ينبغي له ألا يتنفس في الإناء، بل يشرب ثم يرفع الإناء عن فمه ويتنفس خارجه، ثم يشرب ثم يرفع ثم يشرب ثم يرفع. هكذا كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أن علماء الطب قالوا في هذا راحة للمعدة، أما العبد هذا فيجهد المعدة ويؤدي إلى أمراض وخيمة. لذلك السنة، السنة كطريقة في الشرب أن يشرب 3 مرات يتنفس بين كل شربة خارج الإناء، ولا يتنفس في الإناء حتى لا يؤنف منه جالسوه. واليوم معنا أحاديث أخرى بعد الحديث مباشرة، ترى صاحب المختصر يأتي بحديث لعلك إن قرأته تقول لا دخل له بالباب، لا دخل له. هو نحن الآن نتكلم في باب الوضوء. الحديث روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. إن قرأت الحديث قراءة مباشرة دون إمعان النظر فيه تقول لا دخل الحديث بالباب. نحن نتكلم في الوضوء، فما دخل الحديث في الوضوء؟ لكن لو أمعنت فيه النظر ترى أن الإمام البخاري رحمه الله ذكره في الباب لعلة. العلة هي أن البخاري رحمه الله أراد أن يستدل بالرواية على طهارة سؤر الكلب، على طهارة سؤر الكلب، والسؤر ما فضل من طعام أو شراب. يعني هو لما جاء بالرواية بين أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة عمن سبق عن الأمم الماضية، بين أن رجلا رأى كلبا يلهث الثرى، بيلحس في التراب، يأكل التراب من شدة الظمأ، فلما رآه يلهث الثرى رق فؤاده ورق قلبه، فنزل من بئر فحمل ماء في خفه فسقى الكلب. الإمام البخاري رحمه الله يأخذ من هذا أن سؤر الكلب طاه، بدليل أن الرجل لم يرد في الرواية أنه غسل الخف بعدها، ولم يرد أنه رماه. ولكن هل سؤر الكلب طاهر بالفعل؟ قيل لا تقل لا وتسكت، عود نفسك أن تتأدب بأدب طالب العلم، لا تقل لا وتسكت، فإني إن سألتك ما العلة في قولك لا سيسكت كذلك، لا تسكت. العلماء قام اختلفوا في سؤر الكلب، أطاهر هو أم نجس؟ منهم من قال هو طاهر، ومنهم غير أن آخرين قالوا نجس. كيف تردون على ما استدل به البخاري؟ ترى ابن حجر رحمه الله في الفتح وكذلك كتاب عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري عمدة القارئ لصاحبه الحنفي المذهب يذكر كذلك في أن ما استدل به البخاري رحمه الله من حديث مردود عليه بالاحتمالات. يقول أولا هذا الحديث في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، ومتى يكون شرع من قبلنا شرعا لنا؟ إذا وافق شرعنا. فما نقول إذن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، وهناك رواية أخرى فليهرق وليغسله. الرواية التي فيها الغسل دلت على نجاسة فم الكلب، إذن الثؤر نجس، ورواية فليهرقه دليل على أنه نجس الإناء، على أن الإناء تنجس بما فيه. إذن الماء أصبح نجسا بدليل فليهرقه يكبه، والإناء تنجس بدليل فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. قال إذن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخ. والآن عندنا حديثات، هذا الحديث لمن عيدينا إذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات. ثانيا قالوا ولعل الذي رق له وسقاه لعله ألقى الخف من بعدها ولم يلبس، ولعله غسل الخف بعدما سقى الكلب. والقاعدة عند أهل العلم إذا ما كان الدليل قد دخله الاحتمال إذا سقط به الايه الاستدلال، ما يدخله الاحتمال يسقط به الاستدلال. ضربنا مثال قديما بصلاة الغائب، بصلاة الغائب قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلمه جبريل عليه السلام بموت النجاشي رضي الله عنه وارضاه أخبر صحابة الكرام بأن أخاكم النجاشي قد مات، ثم أمرهم فصفوا خلفه وصلوا عليه. بعض أهل العلم قال صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لأن النجاشي مات في بلد كفر، مات في بلد كفر، ومن ثم يصلى على من لم يصلى عليه. وبعضهم قال، ومن قال هذا؟ من ظن أن الحبشة بعد مكث الصحابة فيها قرابة 15 عاما لم يخلفوا وراءهم مسلما فقد اتهم الصحابة، فقد اتهم الصحابة بالتقصير. يعني تأمل لما يبدأ في الحبشة 85 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من سنة 3 هجرية من 3 بعد البعثة، بعد 3 سنوات من الدين بدأوا يهاجروا وظلوا في الحبشة لغاية 7 هجرية، يبقوا كم سنة؟ 17 سنة تقريبا، 17. ما الدعوة في مكة 13 عاما. تعال معي، ذهبوا من الحبشة 5 تقريبا الهجرة الأولى، ثم مكثوا هناك حتى وصلهم نبأ أن أهل مكة قد أسلموا فعادوا، ولما عادوا وجد الأمر غير صحيح فرجعوا مرة ثانية، ولما رجعوا مرة ثانية ظلوا هناك حتى آل أمرهم للهجرة من هناك للمدينة. إذا أهل الحبشة آل أمرهم إلى ماذا؟ آل أمرهم إلى أن هاجروا منها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا 17 عاما أو 15 عاما الصحابة لم يكن لهم أثر في الحبشة، لكلام غير صحيح. لذلك قالوا يحتمل أنه كان هناك مسلمين وصلوا عليه، ومن ثم دخل الاحتمال، ولما دخل الاحتمال سقط الاستدلال بكونها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصلاة على من لم يصلى عليه. ومن ثم قلنا ساعة إن صلاة على الغائب فيها متسع، ولكل فيها ما يرى دون أن نضيق على هذا أو نشدد على فلان. كذلك هنا في الرواية، في الرواية البخاري رحمه الله استدل بالرواية في باب الوضوء ليشعر أن سؤر الكلب طاهر، لكن رد عليه بأن هذا في شرع من قبلنا، وفي شرعنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم فليغسل، وفي رواية فليرق. ثانيا قالوا لعل الساقي للكلب قد غسل خفه، وقال لعله ألقاه ولم يلبس. لكن تأمل معي في الرواية، الرواية مع ما فيها من فوائد متعلقة بالوضوء، إلا أن الرواية تضم أشياء أخرى، تضم الرحمة، الرحمة التي انطوت عليها شريعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يقص على أصحابه قصة إلا وهو يعنيها، يعنيها ليوجههم إلى شيء أو ليبعدهم عن شيء أو ليصحح لهم من خلالها المفاهيم، ليصحح لهم من خلالها المفاهيم. فهذه الرواية ساقها، والإمام البخاري كررها في كتاب الأنبياء، كررها في الصحيح في كتاب الأنبياء تحت حديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وغفر الله لبغي في كلب سقاه. الرواية في كتاب الأنبياء تصف هذا الرجل، تصف بأنه كان صاحب بغاء، كان سيء الحال، كان فاجرا. لكن تأمل الفاجر هذا لما كان يمشي ورأى الكلب بهذه المثابة رق له، رق له فرحمه، فلما رحم الكلب رحمه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه في كل كبد رطبة صدقة. إياك أن تظن أن ما تلقيه للكلاب من طعام أو شراب لا تساب عليه، لا تساب، تساب عليه، ولا يخرجك الثواب عن دائرة صحبة الكلاب. يعني البعض يحرص على مصاحبة الكلاب، ينيمه معه على سريره ويحمله معه في سيارته، لا، هذا الكلب ينقص أجره، ينقص أجره كل يوم خراط، كما في صحيح الجامع الصغير وزياداته، من اصطحب كلبا أنقص من أجره كل يوم قراط، كل يوم ينزل منه قراط السواق. إذن فرق بين أن تلقى الكلب وترحمه وتقدم له طعامه وشرابه، إن وقف ببابك تطعمه، وإن رأيته يلهث ترق له وتسقيه، وفرق بين مصاحبة الكلاب كمهنة، واخده معاه في الحفلة وجابه معاه من الحفلة ونام معاه على السرير وبتعشيه بيض وبتوكله فستق، وخلق الله لا يجوز ما يأكلوه. إذا فرق بين هذا وذاك، مصاحبة الكلب بلا غرض صيد ولا حراسة ولا ماشية ينقص من أجل صاحبه كل يوم قراء، لكن الرحمة بالكلاب إن وقفت ببابك أطعمها. يعني أتاك الكلب وقف على الباب، أخرج له من طعامك، أخرج له من طعامك، فالكلب لا يقف على الباب إلا من جوع. إن رأيت كلبا جرح لا مانع من أن تسعفه، لا مانع من أن تسعفه، هكذا الدين. فدين يوصي بالكلاب، أتراه يهمل الوصية في الآدميين؟ حاشا وكلا. لذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه حسنا من خلال رواية من كان يطمع في الجنة فلا يحتقر طاعة وإن قلت، ومن كان يخاف النار فلا يحتقر صغيرة وإن قلت، لا يحتقر ذنبا وإن قلت. وعندك الأحاديث كثيرة بإسناد صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغير، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وضرب صلى الله عليه وسلم بإيه؟ مثلا بقوم في سفر معهم لح، أرادوا أن ينضجوه فتفرقوا في الشعاب، فأتى كل واحد بعود فجمعوا عيدان كثيرة فأشعلوا فيها النار وأنضجوا لحمه. كذلك صغائر الذنوب ما يحتكروه المرء من صغير الذنب يهلكه. تعال معاه يا فلان، ما تدخلش ولا تعمل مكروه. طب ما تنظرش ولا تعمل مكروه. طب يا عم الولد ده مكروه. طب خد معايا، اقعد مع نفسك كده وشوف عملت كم مكروه في اليوم. احصي على نفسك، احصي على نفسك، لان نفسك عملت بالترتيب ده 100 مكروه في اليوم. طب عملت كم في اليوم؟ كم كبيره؟ كتير. قلت فلان مش كويس، وفلان ماشي مع فلان ليه، وفلان واقف هنا ليه. ها، يبقى تعالى معايا في اخر الشهر سترى نفسك تستحق العذاب منذ امد بعيد. ده احنا لسه في الدنيا، لكن كيف لو ذهبنا الى الله بهذه الخطايا؟ اذا تجتمع على صاحبها في القيامه وتهلكه. ولعلنا ذكرناكم سلفا بقصه الشاب السكران. شاب كان مدمن للسكر، كان دائما باستمرار عامل دماغ وماشي كده مع نفسه كده مصرصر، واخد صراصيره وخلافه مصرصر كده وماشي. وفي يوم من الايام غلبه النوم والسكر فنام. اراد الله تعالى ان يمتحنه عساه يرجع، فارسل له مصيبه. المصيبه عباره عن أفعى جاءته وهو نائم فالتفت حول بدنه، لفت نفسها عليه كده كأنها متسلقة شجرة، حتى جعلت فمها على فمه وهو في السكر لا يدري بشيء. القصة هل الشاب في هذه الحالة؟ والله تعالى يدبر، هو الذي أرسل وهو الذي يدبر. كان في بعض الزهاد الفارين من فتن الناس. فدائما قلت من اخلاق طالب العلم الخلوه للتعبد والتحمس والتامل. دائما اجي عليك ساعه كده اقعد مع نفسك، يعني شوف عملت ايه، وانظر حق ربك عليك وقدره عندك، عندها تؤدب النفس. هذا رحمه الله كان من هؤلاء، خرج يؤدب نفسه وهو في الصحراء، شاف يعني راى شيئا غريبا يعني كده ادهشه، راى عقربا تمشي كده وماشيه مش معبره حد، حط جهد قدام منها هي ماشيه ورا منها هي ماشيه، فاراد ان يتاملها، شوف رايحه فين، فتبعها ببصر حتى وصلت شاطئ جدوى الماء، وقفت على جيد على مسبة كده، العقرب تخاف تنزل الماء. فلما تبعها هذا العبد الصالح رأى أن ضفدعا خرج من هذا الجدول وأعطى ظهره للشاط، يعني ينفض ظهره كده، فركبته العقرب. لا حكاية بقى وقصة، حكاية وقصة تخطيط. طلع الضفدع من المية وعمل ظهره كده زي عمل دبابة، العقرب طلع زي الدبابة. ثم بعدها نزل الضفدع في الماء فتبعه هذا الزاهد، وانتظر في البر الثاني يعمل ايه. فراى الضفدع في الشاطئ الاخر حنى راسه، فنزل العقرب من على راسه على الارض. يبقى في مهمه رسميه، في مهمه رسميه، يعني سبحان الصانع، سبحان الصانع. الضفدع يعطي ظهره عند الصعود ويطأطئ راسه عند النزول. نزل العقرب ومشى، فمشى خلفها الرجل حتى جاءت، فوجد الرجل الشاب السكران وعلى بدنه الافعى، فصعد العقرب زي الافعى فلدغ الافعى فقتل الافعى متاثرا بسم العقرب. قل لي بلغ التخطيط ده، ها؟ شوف التخطيط، انظر الى صنع الله، انظر الى صنع الله في خلقه. الله تعالى هو الذي ينزل بقدر، الامر مش عارف تأثر بسم العقرب ومات، وقعت رأس الأفعى عن رأس الغلام فأفاق. فلما أفاق رأى الشيء كاملا، فذكره العبد الصالح قال له أخبرني ما قصته، أنت حالك إيه؟ فأخبره عن إيه؟ عن حاله. فأخبره الصالح بما رأى، كنت أجلس في مكان كذا وجاء العقرب فمشيت خلفه فخرج الضفدع وركب العقرب ثم نزل في البر الشاطئ الآخر فلدغ الأفعى، فعندها أفاق هذا السكران وحلف ألا يقرب السكر في حياته، واعتزل الناس كلهم وصار يعبد الله رب العالمين. عندها بدأ الإيه؟ الصالح ده يسخر قلمه، بل سجد قلمه لله، القلم سجد لله بدأ يكتب. ولا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد كدما عرش بلقيس هدهده، وخرم فأر قبل ذا سد مأرب. إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز عليه من التضييع في غير واجبه. اللي رأس ماله عمره يحافظ عليه من الضياع، يحافظ عليه ازاي؟ يستغل وقت فراغه في طاعة الله وذكره سبحانه وتعالى، مش في المعصية. إذا الشاهد أن العقرب الصغير التي لا يتعدى طولها عن 10 سنتيمتر ماتت الأفعى اللي هي 20 متر متأثرة بسمها، وعرش بلقيس العظيم ما دل سليمان عليه العقاب. العقاب ده طير يحمل البقرة في منقاره ويطير بها في الهواء، ما دله عليها العقاب، إنما دل سليمان على عرش بلقيس هدهد ما يطلعش مجرى. سد مأرب لم ينطعه الثور ولم يقع بقنبلة ولا بصاروخ، إنما فار. فار وزنه يوم ما يبدو كده على الآخر يعني كده 50 جرام. خرم السد، ومن بعدها فأرسلنا عليهم سيل العارمين، برضو ربنا بعت لهم كعذاب. انتبه، فالعذاب كائن وراء الصغير، والرحمة كذلك وراء الصغير. واحد يقول لي أنا ده بسيطة، طب بسيطة لكن لعل الله يعذب بها. ما دخلت النار المرأة في ايه؟ في هرة، في هرة حبستها، ما حبستش انسان وعذبته، لا ده عذبت هرة، راحت غالبة عليها في الدواكات السمك، اقول كي حاضر على العشب. ماتت القطة متأثرة، فادخل الله المرأة النار. يا سلام على الاسلام، دين عظيم، دين يأمرك ان تأخذه كله بصغيره وكبيره، وان تترك جميع ما نهاك عنه صغيره وكبيره. اذا دين يعذب الله تعالى فيه بسبب شيء صغير محتقر، ويرحم فيه بسبب شيء صغير محتقر، هذا دين عظيم. اذا ترأف بالكلاب، ان وقف الكلب ببابك اطعمه، ان رأيت هرة مجروحة لا مانع من إغاثتها، لا مانع، وفي كل كبد رطبة صدقة. هذا ما في هذه الرواية. كذلك سرير المعروف، النفس اللوامة أو الأمارة تجدها تأتي الإنسان منا في صغير المعروف، تقول له عد طنش امشي اسمعش، تشغلش نفسك، ما تشغل نفسك، هتسمع من مين ولا من مين، هتردي على مين ولا على مين، هتنصح مين ولا مين، امشي يا عم، عليك بالكبير. طيب الكبير لم يصل اليه، وما يستطيع ان يهزم نفسه في فعل الصغير، لا يقوى على ان يهزمها في فعل الكبير. لذلك في الحديث الذي رواه ابو داود من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا. محقرات الذنوب اتركها، اتركها حتى تسلم. طب محقرات المعروف، الجار ذابح وبعدين يعني كده ذبح مثل 10 عيال، لكن من حرصه على الجار باع الصحن وفي حبة شرب. يجولك تقوم زوجك تقول لك شوف يا أخي النسوان مستخلص الحوت جناح، اقبليه ما ترجعهوش. لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرسا شاه، لو اديتها رتبة محروقة تاخدها، خذها ارض الجار. اوعى تقول ده شيء بسيط. لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. انت رايح الغيط ومعاك ذله وابوك عطشان، شرب ابوك وانت راجع، واحد قال لك هات مشرب، قلت له ياه لو قلت لي ما كنتش كبيتها. بتكبها ليه؟ بتكبها ليه؟ تجيلي على بيت احملها لعلك تجد انسان ملهوفا ظمآنا تطفئ لهيب ظمئك. تقوم تبدا غسته، لا هو بسلامته تجيلي على بيت. ومثال اخر، انا زارع رز ووصلت الميه ارض والرز اتملى وفاضل في الجيد ميه تكفي الجار اللي عنده جراطين، بروح جاي بعتشها في البرش. ليه؟ عشان احرق قلبه، علشان اادبه. من قال هذا؟ هذا هو الشرع. من دلك في اناء المستسقي. واحد وقفك على الطريق وقال لك يا عم الشيخ والله معلش سلام شويه بتروح وانت ترسها فل على الاخر، قول له مفيش مانع، اديله لترين يكفي 2 كيلو. ما دي معروف اهو، هذا معروف محتقر، هذا معروف محتقر. انت معاك الوصيه في المحطه وزياده البيت، مفيش مانع تعطيه يلا لترين. اللترين دول في الاخره ستقول يا ليتهم كانوا ايه؟ كانوا مثلك. يبقى إذا تأمل، هذه إغاثات، إغاثات الناس في غفلة، في غفلة مكبر دماغ. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وبعدين وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، يعني هتدفع فلوس؟ ما أنت تدفع فلوس، فيها غرامة؟ ما فيهاش غرامة. اتقابله كده تبش في وجهه، إن قابلته وهو عابس قل له يا عم شايل طاجن ستك ليه؟ خليها لله، ابحث يا عم فرفش. يعني كده أدخل عليه السرور. ممكن أكون طالع من البيت الزوجة بكل من داخل هات هات هات هات هات، اتعبت وخرجت وأنا مغضب. قابلتك لما تقول لي كلمة حلوة كده تضحكني تاخد ثواب، تاخد ثواب التفريج على مكروب. من فرج عن مسلم كربة، كربة من كرب الدنيا. كرب الدنيا مش فلوس بس، كرب الدنيا مواقف، مواقف. قابلت واحدين يعني كده، حاول تدخل عليه البسمة، حاول تخفف حزن بكلمة، بكلمة. ما انتش دافع فلوس، ما انتش دافع فلوس بكلمة. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. هذا برضه عمل محتقر. يا عم هتعجبها ليه؟ ما احنا طول عمرنا بنلبس ونطول. يا عم ده كان زمان فقراء مش عايزين يلبسوا، كان زمان فقراء وثياب شحيح. يا عم كبر مخ، ده ليه شيء بسيط. شوف وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه. يا سلام على الأدب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأمة اليوم فين؟ الأمة اليوم في الطراوة، الأمة اليوم في الطراوة اللي بتورث جهنم والعياذ بالله. لما أمر بواحد أو واحد يمر بي عند الصلاة يقول لي يا عم الشيخ قوم صلي. اصلي. اقول له حاضر اهي هقوم اصلي. اخليه هو بياكل اقول له قوم صلي، ما دي ده دي دي دي دي. يبقى انا رايح له من قبيل التشفي، من قبيل الشماته، من قبيل التعيير. لا، نشوف الادب النبوي. وان امرؤ عير بما ليس هو فيه، قال لك كلام مش فيه، اياك ان يحملك الغضب ان تقول له بما فيه. لا، وان امرؤ عيرك بما ليس هو فيه فلا تعيره بما هو فيه. ليه؟ يكن ثوابه لك ووباله عليه. هكذا ينبغي ان يكون المسلم. فلا تحتقر صغير المعروف فمن ورائه الجنة، ولا تحتقر صغير الذنب فمن ورائه النار. الرواية التي تليها: